الصلاة ممن تواضع بها لعظمته ولم يستطل على أحد من خلقه ولم يبث مصرا على معصيته وقطع نهاره في ذكره ورحم المسكين وابن السبيل والأرملة ورحم المصاب ذلك نوره كنور الشمس أكلأه بعزته وأستحفظه ملائكتي أجعل له في الظلمة نورا وفي الجهالة حلما ومثله في خلقي كمثل الفردوس في الجنة. إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع بها لعظمته ولم يستطل على أحد من خلقه ولم يرد مصرا على معصيته وقطع نهاره في ذكره ورحم المسكين وابن السبيل والأرملة ورحم المصاب ذلك نور كنور الشمس أكلأه بعزته وأستحفظه ملائكتي أجعل له في الظلمة نورا وفي الجهالة حلما ومثله في خلقي كمثل الفردوس في الجنة إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع بها لعظمتي ولم يستطل على أحد من خلقي ولم يرد مصرا على معصيتي وقطع نهاره في ذكري ورحم المسكين وابن السبيل والأرملة ورحم المصاب ذلك نوره كنور الشمس أكلأه بعزتي وأستحفظه ملائكتي أجعل له في الظلمة نورا وفي الجهالة حلما ومثله في خلقي كمثل الفردوس في الجنة ببارك الحديث طموحي أول حاجة بتكلمنا في الحديث أهمية الصلاة أهمية الصلاة وطبعا الصلاة من المعلوم أنها الركن الثاني من أركان الإسلام ونقدر نقول إنها الركن الأول لأن هو أصل الركن الأول في الإسلام هو التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله ودي عقيدة الصلاة عليها على طول الركن الثاني من الإسلام هي الركن العملي الركن العملي لأن التوحيد إقراره باللسان واعتقاده بالكلام لكن الركن العملي الأول هو الصلاة الحاجة بقى اللي بيعملها الإنسان أول حاجة بيعملها إيه؟ الصلاة فهي تقريبا الركن الأول العملي من أركان الإسلام وإن كانت هي في الترتيب الركن الثاني من أركان الإسلام باعتبار أن التوحيد هو الركن أنا أهمية الصلاة لكن الصلاة في هنا في الحديث بيبين شرط مهم جدا، بيبين شرط مهم جدا. طبعا الصلاة تؤدى كما يجب، ده أمر إيه؟ مفهوم مني، إنما أقبل الصلاة، طبعا أقبل عليها كلمة الصلاة إذا هي صلاة صحيحة، بس لها شرط، شرط مهم جدا، إن الإنسان اللي بيصلي لا يتطاول بهذه الصلاة على أحد من خلف الله. بمعنى إيه؟ بمعنى إنه بيصلي متواضعا لعظمة الله تبارك وتعالى، متذللا لله، لأنه بيضع أشرف ما فيه وهو ربه على أحقر ما في الأرض وهو الرب زي ما قلنا. إذا الهدف من هذه الصلاة إظهار الكلمة، إظهار الخضوع، إظهار التذلل لله تبارك وتعالى، إنك أنت ولا حاجة، إنك أنت إلى جلال الله تبارك وتعالى لم تكن شيئا مذكورا. وإذ الشرف كل الشرف لك في أن تخضع وتذل لله تبارك وتعالى، ومن تواضع لله في ناس طبعا بيصلوا لكن بيبص لبقيه عباد ربنا بقى انهم ادنى منه درجه. ممكن يكون في ناس مش بتصلي، طبعا ما بيقولش كده صح، طبعا ده غلط. الصلاه على الدين من اقام الدين ومن تركها ترك الدين، لكن ما حدش عارف بكره في ايه. واحنا لسه النهارده كنا بنقرا في سوره النساء، لا تقولوا لمن القى اليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرضا على حال من الحياه الطيبه قال ابن كثير كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. اذا كنت انت النهارده ربنا من عليك بتصلي وبتصلي بالقيام وبتيجي المسجد وبتحافظ على الصلوات في اوقاتها، حافظ على الصلوات في اوقاتها، طب ما جه عليك وقت ما كنتش. فكون ربنا حباب قدر انه يهدي غيرك، مش كنت انت النهارده بتصلي وبتيجي وبتواظب على الصلوات في المساجد، طب مش عارف بكره في ايه؟ مش عارف. المفروض انك تبقى خارج وتسال الله تبارك وتعالى انه يديم عليك النعم. التطور ده فظيع جدا، وطبعا بيحدث ساعات من بعض العلماء ربنا سبحانه وتعالى يعطينا الشرع يتعامل عنه انه يبقى يتباهى بعلمه، يتطاول العلم عنه من لا علم له، مع انه لم يكن يعلم وعلمه الله زي ما ربنا بيقول وعلمنا ما لم تكن تعلم، ده يقولها لسيد الخلق وقال ما النهارده وقال له وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيم، مش كده؟ طيب اذا حتى العلم انت ما كنتش بتعرف، لكن ربنا علمك الصلاه ربنا وفقك اليه. اذا لا يتقبل من العبد صلاه الا اذا كان متواضعا بها لعظمه الله، ولا يتطاول ولا يتصل ويتفرع بها على احد من خلق الله. النقطه الثانيه ولم يجد مصرا على معصيته. انت عارف الاصرار معناه ايه؟ معناه العزم والاستمرار على المعصيه. عارف الواحد لو ادنى في اليوم 100 مره وكل ما يقول يدنى ويستغفر يتمسح ذنبه، حتى لو كان الذنب متكرر نفس الذنب نفس الذنب. يعني لو عمل الذنب ثم لازم ان استغفر، شوف اذا اذنب العبد ثم استغفر قال الله تبارك وتعالى علم عبدي ان له ربا ياخذ بالذنب ويغفر الذنب يا ملائكتي خطفته. فاذا اذنب العبد ثم استغفر قال الله تبارك وتعالى علم عبدي ان له ربا ياخذ بالذنب ويغفر الذنب يا ملائكتي أشهدهم أني قد غفرت لهم. ثم إذا أدنى العبد في استغفر قال الله تبارك وتعالى علم عبدي أن له ربا يقول بالذنب ويغفر الذنب يا ملائكتي أشهدهم أني قد غفرت له. وهكذا وبعدين في الآخر كل ما يذنب ربنا سبحانه يقول إيه خلاص يعمل أذى ما عاوز بدل ما يعمل ويستغفر أنا بغفر له بس بشرط إنه يبقى بيقع في الذنب إيه؟ طب ايه هو الاصرار على المعصيه؟ الاصرار ان الواحد يرتكب المعصيه ولا يندم ولا يستغفر ويجي عليه اللي مات وهو ناسي ذنبه ومش فاكره ومش مستغفر عنه او يبان وهو لو يعمل نفس الذنب بكره ده اللي بيبان بسرعه. اضربكم مثال على الست اللي مش بتلبس لبس الاسلام العاصيه لله ولرسوله ابتداء الزي فبتكشف عن جزء من العورات عن شعرها اصلا او عن ايديها او رجليها مثلا او لازم هل بتيجي بعد ما تخرج بره الشارع وتروح تقول انا خرجت ولادي ورجلي عريان وشعري عريان يبقى انا حرام استغفر الله انا مش هعمل كده تاني؟ بتقول لما بتيجي تبدا بالليل وتنام هل بتنام انها تصحى الصبح تلبس؟ بتبات وهي ناويه متجهزه للساعه بتاع بكره نعتزل الشغل بكره ونعتقد بيه بكره نفس اللبس نفس اللبس يبقى في الحاله دي باتت تصر على ايه؟ على المعاصي او ده الاصرار. خلي بالك من نقطه مهمه وخطيره الاصرار على الصغيرة كبيرة. الإصرار على الصغيرة كبيرة. مثال شاب لما بيمشي في الشارع بتلفت نظر الفتيات اللي ماشيين في الشارع الضالات والمضلات وربنا بعدين فتنة وطبعا لما انا في الكلام قاعد ما تركت بعدي فتنة أضرب على الرجال يا نساء. الشاب ده طيب وصالح ووصل فجاني غصب عنه لما بتعدي جاب منه البنت ومحط ريحه ومفحفح ريحتها وماشيه كده للاخر بيجي يروح بص لها وبعد ما يبص كده يرجع يقول لي ده النظره سهل من سهام ابليس ومن تركها وجد حلاوه الايمان في قلبي. طب ايه انا عملت كده؟ ليه بصيت لي ما استغفر الله العظيم؟ انا مش هبص كده ابدا. اقول له استغفر. وبعد ما قال كده ومشي ثلاثه بيت عدى واحده ثانيه راح بص لها. اما انت ثاني بتبص لا حول ولا قوه الا بالله استغفر الله العظيم. ليه الناس قالت لي مش هبص تاني؟ ها؟ مستغفر. وبعد ما بين ثلاثه ايه؟ ماشي واحده ثانيه بص لها. بص 100 مره في سكته. تعرف 100 مره دول مغفورين. طالما قال ايه؟ بعد كل مره استغفر الله وعزم على عدم العوده. من يخفي سوءا او من يعمل سوءا ثم يستغفر الله زي ما قلنا النهارده. من يعمل سوءا ويظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد في الله غفورا رحيما. نفترض بقى ان الشاب ده شاب اخر بقى خطأ ولبس ونزل رايح فين؟ راح محطة رمل. تعمل ايه؟ انا هقعد اتفرج على بنات الفلاحين اللي فيهم بيطلبوا ميه. ها؟ او راح على باب كلية الاعداد او الكافيتيريا. ولا حتى ليه؟ مشكورة او كلية. وبعدين يوم لا حط ضم مين؟ انت عارف احنا قلنا ايه؟ كبرت على عند بيت الطريقات في الشرب تتفرج على العجب. كده طيب بكره انا مش عارف الساعه كام اولاد علي مصطفى على ايه؟ عمك فهمت الفرق ده؟ ادي الفرق بين اللي بيصر على المعصيه والفرق اللي بيندم على المعصيه دي وبيستغفر. وقد تجد ان الانسان بيعمل نفسه ايه؟ الذنب. يعني الشاب ده اللي بيبص النظر للمحرم والشاب ده برضه بيبص النظر لايه؟ المحرم اللي تقدر تكتبه نفسه المعصيه. لكن الاول يستغفر ويندم ويعزم على عدم العوده ثم يقع مره اخرى، والاخر لا يندم ولا يستغفر ويصر على ايه؟ على الاعاده. ادي معنى ولم يجد مصرا على المعصيه. ولذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول من الصلاة إلى الصلاة كفارة، يقول كده ليه؟ لأن أنت بمجرد ما بتيجي أنت صليت مثلا الظهر وارتكبت من صغائر، لما بتيجي تتوضأ صلاة العصر بتتذكر وأنت بتغسل إيدي كده وتغسل وشك فارتكبت من معاصي بتندم. مجرد الندم ده بيخلي الذنوب تتساقط مع قطرات ماء الغروب، بحيث لما تيجي تقف على الصلاه عشان السجاده تكون موجوده وتصلي العصر بتكون انت واقف بقى نظيف زي الفل مش على المعصيه خالص. فلو فضل حاجه مثلا عشان ما تفتكرتهاش وانت بتتوضا وما ندمتش عليها تلاقي نفسك في الصلاه بتتكرر مش كده؟ اسال نفسك كده. الحاجه الغريبه اللي ما عشناش كل منها ابدا الصلاه يا جماعه من اهل العمل. الواحد لما يجي يقف على السجاده ويصلي على طول يربط في مخه صور النهار بتاعه وبالتالي بتجد الانسان وهو في الصلاه يتذكر امور التي حدثت. ان كانت امور قاضيه بيحس بالخجل وقف بين يدي الله وبالندم، مجرد احساسه بالخجل والندم وهو بيصلي يخليه يرجع ويرجع ايه؟ وعي. يجي يقوم يروح زوجه ايه؟ مطبوع. يجي يسجد يروح زوجه ايه؟ وعي. وهكذا يطلع من صلاته ولا ذنب له. هذه معنى الصلاه الصلاه كفاره. لكن اذا كان الانسان بقى يرتكب الذنوب بين الصلوات مين يصلي وهو ناسي ذنبه وما بيستغفرش وما بيقدرش يبقى مش الصلاه كفاره ولا كفاره. لان ربنا يقول ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر. يبقى ولا ذنب مصرا على معصية وقطع نهاره في ذكر. طيب قطع نهاره في ذكر هل معنى قال ان طول النهار ماشي ماسك السكة عمال يقول مثلا سبحان الله سبحان الله مش ممكن عامل شغل بيرجع في المال بيرجع في سكة البوليس بيروح الجمعية يشتري حاجة بيلبس بيقلع يخش يحط المية إلى هذا إلى معالج المعالج. لا، معنى قطع النهار بذكر ان كل تقلبه طول النهار وهو متذكر الله تبارك وتعالى في قلبه. وانت بتاكل لما تقول بسم الله الرحمن الرحيم تبقى ذكرت ربنا وانت حاسس بالنعمه اللي انعم عليه انه رزقك هذا الطعام ثم اعطاك القدره على اكله. انت كمان تبقى ممنوع المقلات او السمنات او الحبانات او المشعلات ربنا كل حاجه. وبعدين حاسس ان انت بتخدم والحاله المتقدمه معاك في جسمك ماشيه متذكر بيها ربنا حاسس بيها. وبعد ما تخلص اكل تقول الحمد لله رب العالمين او الحمد لله الذي اطعمنا واتقانا وجعلنا المسلمين، يبقى انت برضه ذكرت ربنا وانت ماشي بتشوف الورده الجميله تقول سبحان الله. بتشوف الراجل ماشي طريق تقول يا سلام الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاه. وبعدين تشوف الانسان اللي يسكر تقول ربنا يتوب عليه الحمد لله ربنا عافاه. طول ما انت في الدنيا رايح جاي طول ما انت متذكر الله تبارك وتعالى مصاحب الله بفكر في قلبك ادي قطع على الحرام في ذلك. بعد كده بقى الرحمه، لان الصلاه المفروض انها تعمل في الانسان حاجتين. اول حاجه تبان على وشه مش الزبيبه، لا تبان على وجهه. والكثير من العالمين اهل الله لو بص لأي واحد في وشه يعرف الطالب ده بيصلي ولا لا. دي حاجه. حاجه ثانيه، تعرف لو بيصلي لكن ما بيصليش الفجر حاضر يبان على وشه. عارف ليه؟ لان صلاه الفجر حاضر بالذات لها علامه، لها نور خاص بيها في وجه العبد لا يراه الا العارف. فممكن قوي يبص لك كده في وشك ويقول لك اسمك بتصلي الفجر حاضر، بتصلي الصبح قبل الشمس. تستغرب الراجل ده عارف منين؟ من كتر ما شاف خلاص بقت سهلة عليه. فالصلاة بتعمل حاجتين، في دم في وجوهين من أثر في حاجة. الحاجة التانية الصلاة اللي الواحد بيصليها متواضعة لعظمة الله بتدي للقلب رقة ورحمة. والوصف ده موجود في القرآن ينتبه ليه بعض الناس لما بيقول إيه؟ والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. رحماء بينهم. جاية منين دي؟ تراهم ركعا سجدا. خد بالك من اقتران الألفاظ، تجاوب الألفاظ في القرآن مهم أوي. أنت فاكر لما في مرة على المنبر قلت ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لأهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله الكثير. قلت لك الترتيب غريب، ترتيب القران جاي في الالفاظ دي ترتيب التاريخ، يعني ابراهيم واسحاق ويعقوب واخبار كده مريض الاول. فساعات الترتيب دي ترتيب افضليه، وساعات الترتيب دي ترتيب ايه؟ اقدميه، تاريخ زمن. تيجي الاول قوم نوح، ثم ايه قوم هود، ثم ايه قوم صالح، ثم ايه اخبار بعدين وهكذا. يجي الترتيب ده. فالقرآن دايما الترتيب اللي فيه يا ترتيب تاريخي يا ترتيب ايه؟ أفضلية. في الآية دي الترتيب مختلف، لا هو تاريخي ولا هو ترتيب ايه؟ أفضلية. لا هو قيمة صوامع ضد النصارى وبيع لليهود ضد النصارى، مش عارف اليهود اليهود أبدا، النصارى مش ترتيب تاريخي. وصلوات اليهود برضه ومساجد للمسلمين. طب جاي في الاخر ليه؟ طب لو كان جاي في الاخر في التاريخ كان يبقى في الاول يجي ذكر ايه؟ اليهود. فما جابش لا تاريخي ولا ايه؟ ولا ترتيب افضلي. يقول هنا يقول لك ايه؟ من جو السعيد يسعد، مش كده؟ حتى في الالفاظ في القران تجد دي ملحوظه في بعض الايات الترتيب ده. لا هدم يبقى لفظ لفظ ايه؟ لفظ الهدم حلو ولا لفظ وحش؟ ولفظ الذكر حلو ولا وحش؟ حلو. تيجي لفظ الهدم جنب منه تيجي ايه؟ كنائس اللي بيصلوا فيها. لفظ الذكر يجي جنب منه ايه؟ فالترتيب محطوط ترتيب اسمه ترتيب مجاوره. ترتيب ايه؟ مجاوره. عشان في ايه؟ احنا على المنبر وعلى المسجد. من هنا بتقول ان ساعات تجاوب الالفاظ يدي احساس معين. فلما ربنا بيوصف في المسلمين ويقول اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا، تحس بتجاوب الرحمه مع الركوع والسجود. فبقول لك الصلاه بتدي اثرين، اثر ظاهر واثر باطن. اما الاثر الظاهر فهو نور الوجه والسيما التي في الوقوف، واما الاثر الباطن فهو الرحمه في القلب والرقه. ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم انما يرحم الله من عباده الرحماء. وارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين رؤوفا رحيما. وتجد الرحمه في الانبياء اكبر منها في الاولياء، ثم الامثل فالامثل. وكلما اقترب العبد من الله تبارك وتعالى، كلما تخلق باخلاقه، كلما اقترب العبد من الله تبارك وتعالى، كلما اشتدت الرحمه في قلبه وعمت. فيرحم اهل بيته ثم الجيران ثم الاولى ثم الناس جميعا. ولذلك تجد هؤلاء الرحماء رحمتهم في الدنيا موجوده وظهرت، ورحمتهم في الاخره موجوده بايه؟ الشفاعه. هم دول مش هم. من شدة رحمته ورأفته في الدنيا يجي حتى في الآخر يوم ربنا يقول له فرصة دي. بس نبص كده أقول يا رب معلش كده بلاش. نعم. الراجل ده كان في مرة مرة قابلني وعمل فيها معاملة. يقول لي طب خش خد. خش خد. يقول لي خش جهنم. جهنم. برج إيه؟ تفتح له الأبواب. نخش جهنم برج إيه؟ رحمة وسلام. ولا تمسه النار وياخد بيه الطالب اللي شبع في كده يقول تعالى ياخد خبره بيه. شوف المنصب شوف المركز شوف العز تعود العز ولا بلاش تعود العز. شوف انت في الدنيا كده لما واحد يقول لك والنبي انا ابني مقدم في كليه الحربيه وعاوزك تعمل لي وصف تقول لها بسيطه تعالى ولا تاخد روحي تعمل وزير تقول له ده الولد ده انا خلاص بمبدا مركزك ايه شكلك ايه على لما بتوصل لحد على حد وبيبقى لا بتحس سعادة انك انت عملت معروف او حتى تحس ايضا بفخر فما بالك. فالرحمه اللي تخرج من العباد والاولياء في الدنيا ربنا سبحانه وتعالى بيتعلم حتى في الاخر فيشفعوا في اهل وجيران واحباب وهكذا. بالتالي ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم عن العبد الذي صلى متواضعا لعرض الله ان ورحم المسكين. طبعا المسكين مش اللي ماشي في الشعر دين الله، المسكين من المسكنه. والمسكنه جايه من السكون. والسكون بيخلي الواحد من غلبه ما يتحركش. سكن. ادي الاصل كلمه المسكين جاي من السكون والمسكنة جاية من السكون. المسكين اللي مثلا غني أو عنده جاه أو عفيف بيطلق في الأرض تلاقيه حفلات يعني ها متحرك بروح بيجي عندهم نشاط وروح حيوية فرحان شبابه فرحان شبابه. وتشوف الإنسان الهدان أو الواقف في فقر أو في مسكنة أو في غربة أو في احتيال تجد قليل الحرب مش كده؟ تجد شاكل قد المسكين. طب فين الرحمة بقى من المسكين؟ المسكين قد يكون محتاج لعطف، قد يكون محتاج للمال. ورحم المسكين وابن السبيل. ابن السبيل ابن الطريق. وابن الطريق ده اللي ماشي الشارع. المسافر الاصل فيها ابن السبيل. سمي ابن السبيل ليه؟ وليه ابن الطريق؟ ليه الطريق ابوه؟ الطريق ابوه لانه ماشي ماسك الطريق على طول زي العجل ما هو ماسك ايه؟ ابوه زي الطفل ما هو ماشي ورا امه يلازمها مطلق راحت الام ملازمها. فابن الطريق كانه ماشي ماسك ايه؟ الطريق اللي بدل مسافر. سمي بالسبيل لانه اكل السبيل ابوه اكله ملازم بالسفر ولو كان غنيا في بلد. وطبعا دي بتحسها قوي لمسات ولمسات الحجاب اجنبيه تحس قوي برحمه الناس من اجانب ابن السبيل. لو سالت عسكري ولا حد ماشي في الشارع تروح معاه في وزير كنت طبعا خليط حديث تروح السعوديه بقى وتقول له انا تاني مطوف في شارع كذا ما تلاقيش ما تلاقيش ما يجاوبش ما يجاوبش عنده مشكله وبدا في اباك ومرض ما يقعد ما يريحك ما بينش بيعك. عندك مش صح مش صح. لما تيجي هنا وتشوف الناس المسافرين برضه يسالوك او الاخر ابن السبيل مطلوب له الرحمه اللي مخططه من وقوده قد يحدث له شيء الى اخره. ورحم المسكين وابن السبيل والارض ملفتة للنظرة ها كلمة الأرملة ملفتة ما هي؟ والأرملة دي قد تكون مسكينة وقد تكون فقيرة وقد تكون إيه؟ ما حددش الأرملة الفقيرة أو الأرملة المسكينة في الحديث لأن ما حدد إيه؟ الأرملة بس. يا ويلهم يا ويلهم بتوع المعاشات يا يولهم بتوع ضرائب التركات، يولهم الناس اللي تروح الأرمان تخلص معاه فلوسها ويبدأوا بقى يودوها ويجيبوها. ويا حشيتها لو كان فيها رمق أو بقية من جمال، وتجد نظرات الطمع، وتجد الذئاب بيعملوا معاها إيه؟ أنتوا طبعاً فاهمين الكلام ده. ياما أرامل بتقف على الأبواب، ياما أرامل بتروح وفي بيتقطع نفسها، وياما أرامل كانوا في عز وأنا شفت، أنا شفت، ولعلها ما تكونش موجودة فوق عشان ما تتأثرش بالكلام، بس الله ما تكونش موجودة. أرملة كانت في عز، كان جوزها عظيم، عظيم، وعلى خلق، خدوم، داخل السبع المخلصين. السبع مخالفه عاوزه جواب مش عارف ايه، تروح الحته اللي اشتغل فيها تقول جواب يودوها ويخدوها ويودوها ويسلموها ونسي الناس معروف الغرض ونسي خير بهدلوها السبع مخالفه وجم في ضرائب الطريقات وروح المهم لولا ان في ناس من اخواني انا في المسجد ربنا يكرمهم عن كل خير عرفوها لما شافوها شافوا الاسم عرفوا حرام فلان قالت على اسمه ما يجيش افتحي البيت واحنا نقوم الوقت واحنا نقوم الوقت واحد افتحت اخيرا بعد ذلك المجهود والتعب ليه؟ لان الاجوع من هنا من المسجد عارفين مصدر. فشوف لما ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم حديث القدس يا جماعه رحمه بالارمله، الارمله بيبقى احساس وحش قوي قوي بتبقى مسكينة، والستات اللي مش أرامل ما بيحسوش بدي، إنما بالعكس تجد الست متجوزة وعايشة كويس ومصاحبة ستات زيها، وبعدين تيجي ست بتصاحبها جوزها يموت تبقى أرملة، تيجي تيجي بقى الزوج زوج صديقة يروح لها يزورها أي خدمة دلوقتي تبتدي إيه؟ تشعر وتنمر فين؟ قال لها لا الست بقى أرملة بقى الراجل قاعد يقوم ويجي طلع لها ليه؟ هي شغلانه هو مش خير ما غيرك يعملها ما غيرك يسويها يا ولد من الله دي يا ولد ما كانش صاحبي الارامل خصوصا اذا كانوا شابات بيتخاف منهم وتجد البيوت قلنا تفتح لهم انا اقول كلام ضعف فيه وكلام وحش لكن ضعف فيه انتوا فاهمين عشان كده لما الحديث يحتشها بالذكر قول ورحم الأرض تعرف تمسك ويحس بالكلام ده الشاب اللي أبوه مات وشاف أمه جرالها إيه؟ جرالها يعرف يعني إيه كلمة أرملة يعرف يعني إيه الرحمة بالأرملة اللي فيهم يتجوز يتقي الله لأنه لا يضمن إن مراته تصبح الصبح تبقى إيه؟ أرملة فهي راعي ربنا يراقب الله تبارك وتعالى ويشوف ربنا قال عز وجل وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذريتهم بعاد خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. بعد كده بيقول ورحم المصاب. ايه هو المصاب بقى؟ المصاب مش الحسنات والحاسه بس كعربيه مثلا فلان المصاب باي مصيبه. المصاب من حدثت له مصيبه سواء كان في بدنه او في ماله او في ولده. مش تسمع ارحموا عند قومي واحد كان معاه فلوس وكان كويس وكان ربنا فاتح عليه وبدات تجاره وتطلع طب بدا يحصل معاه لخبطه بدا يقوم ومن مثلا البلد الوحش يقول ايه؟ اذا العين وقع كتر السكاكين احنا عندنا هنا كلام قوي فضايح وخوي كلام ومحدش بيقف ولا حد ابدا. اول ما حد يجي يقع تلاقي الضرايب على طول راح تكتب المشاكل العريض وحواليك ولا بيعمل مشكلة ايه مشكلة ايه ولا يتكلم ولا ايه ها اكشف في اعراض الناس ومحدش يضمن بكره في ايه ولو دامت لغيرك ما آلت اليك ورحم المصاب. طيب اللي كده بقى اللي كده بشوف ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ ذلك نوره كنور الشمس فيت وزاد. انت بقى لما تشوفه في الشارع بتحس النور ده؟ ابدا. تعرف نوره ده بيتشفن يصل نوره الى سبع سماوات، لدرجة ان الملائكة اللي في السماء السابعة ترى نور هذا الرجل وهو يمشي على الارض، ترى كما ترى انت نور الشمس. تقدر تشوف الشمس ازاي؟ أو الآلة ده الملائكة بتشوفه كده زي ما أنت بتشوف الشمس. مش بس كده في الدنيا، وفي قبره، قبره. يبقى حتى بعد الموت ينير في القبر كما لو كانت الشمس دخلت القبر. وإذا بعث يوم القيامة كذلك نور يوم القيامة يبقى زي نور الشمس، محدش يقدر يبص له. عينيك ما يقدرش يفتح عينيك فيه يسعى نوره. بين أيديهم ومن أيمانهم بشراكم وليهم. أصحاب النور، أصحاب النور في الدنيا، في القبر، في الآخرة. ذلك نوره كنور الشمس. مش بس كده، شوف ربنا سبحانه بيقول ما أكلاؤه بأعز الكلاء الرعاية الشديدة والعنان الفائقة. إيه الكلاء؟ أخلاقه بعزة. شوف العزة اللي ما فيها البكاء بشكلها. وأستحفظه ملائكة، يبقى ده مطرح ملائكة صاحي ناشي قاعد. مين بقى الحرس؟ ملائكة. مش بودي جارس بقى، مش موتوسيكلات بقى، مش ناس بقى حاطة سماعات في الجبل وتقعد في الواحد يقول وش ورا واحد مش في الجبل واحد مش لا، وكل ده ما بينفعش. شوف كلمة، شوف اتاخد منين؟ شوف اتاخد منين؟ ها؟ وعربية ده تقطعه، شوف قطع ده منين؟ وخسخوه ومجنون مهبول. يعني يا ريت يا أهل البني آدم يعني إيه؟ تروح هدية مثلا. لأن واحد مهبول طالما مهبول ده. ها؟ واللي شاف الفيلم بتاع قتل كلمة حقيقي يدهش من الحدود. وما رئيسكم الماضي رحمة الله عليه عنكم ببعيد فعز يعني الناس هو لابس التشريفة والحرس العسكري والمقصورة ويعيد داخل ماسك ابنه حفيده الصغير ملابسه ظابط فرحان بيه واخد الحفيد في ايده وكان داخل وسط أولاده منتهى الأمان. البس القميص يا ريس، القميص ما تلبسش القميص وهو رايح وسط ولادي، ولادي ولادي وفاطمه ولادي وهو يعتقد ذلك. ها؟ وأمن الحرس الناس ورا والناس قدامي وتتفرج على فيلم وأنا شفته في فيلم شفته شفته وأنا في السعودية في الحتة وجابوا لي الفيلم ده وأنا هناك ورغم إن أنا كنت مشغول بالناس إلا إني ما قدرتش أمنع نفسي إن أتفرج على فيلم وأشوف العدد. شوف الراجل ده اللي ضرب إزاي وهو واقف مسحول وشوفه في إيه؟ في إيه؟ هو مستعمل هو ضرب وتشوف الحرس اللي حواليه عامل إيه؟ جاري وجاري فضيحة فضيحة. تعرف أنا زعلت على إيه؟ أنا زعلت على الموضوع ده. زعلت أوي على الموضوع ده. عكني اللي يقول العالم اللي دخل تحت الكراسي وده ناقص من فوق كل حاجه. ها؟ كنت فين ما انت كنت واقف عامل ايه؟ ده اسمه ايه؟ بودي جارد. يعني حارس بدني. يعني المفروض انه بيحمي بايه؟ بجسم. يعني المفروض معنى بودي جارد حاسس كسر، يعني معناه انه بيفدي ده بجسم. يعني يقف هنا عشان لو حاجة يعني كده ياخدها فين؟ خدها هو في صدره. دول ياخدوا خدوا منه اسمها يعني أظن من الاعتراض هذا مش معترض عليهم يعني مش بقول يعني مثل الجبناء أو بيبي لكن هنشوف الحياة الدولية. تأمل تأمل واسمعني وأنا سيدة النهاردة في صلاة القيامة بقول لك أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم شوفها لما حافظ الايه. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام كان يحفظ في اسطوانه جنب المقصوره بتاعته عند الاوضه بتاعته مكتوب عليها اسطوانه حرس حرس تقريبات والنبي واقف السيف عشان ده النبي عليه الصلاه والسلام حرس اللي كان مقول عليه بيكون طلاب وكانت الناس تمشي قدامه ووراه حرس وهي طويل يخاف عليه من الكفار حتى ربنا نزل الايه وقال له بذل ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فهي لم تلتمس الها والله يعصمك من الناس او ما نزل فيه رفع الحرس قال له خلاص صار. ولما كان يمشي بقى ويمشي وراه يمنعه يقول له ايه؟ خلوا ظهري للملائكه. سيبوا ظهري فقط لان ورايا فيه ها؟ خلوا ظهري للملائكه. فشوف لما انت بقى ربنا سبحانه وتعالى يعين لك حرس ملائكه. قول له بقى هتمشي بفارس تاني وهتحط له ملائكه. وهو الشيء اللي بتحيرهم بقى ده ربنا اللي معينهم ودول لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يامرون. انت عارف الفرق بين الدين ولا مش عارف؟ المساله مش تكرير زي افعال من يريد ولا يفعل من فيك من يريد مش تكرير. لا يعصون الله ما امرهم يعني ينفذون للامر فورا ويفعلون ما يامرون يعني عندهم القدره على الفعل والتنفيذ الامر لا يقصروا ما عندهمش عارف يعني مش مش قادر ما انت ممكن اقول لك الف نقطه روحي حاضر تبقى لا تعصي لكن تروح تفهم ممكن تكفر تقول اه انت ايه تروح تفهم ممكن ايه عالي ما تقولوش تقول لي مش طيب تاخد بالك فاهم دي ولا فدول لا يعصون الله ما امره ويفعلون ما امرهم مديهم قدره وقوه لا حول ولا قوة إلا بالله. فدول الحرس بالروح والحرس أستغفر ملائكة. أجعل له في الظلمة نورا. دي بقى حاجتين ظاهر وباطن. أما الظاهر فالناس دي بتشوف الباطن. عارف الأوضة؟ بتشوف الضرب ازاي؟ الناس بتشوف الضرب. الناس بتشوف الضرب، لأن ربنا بيقول لك على وجه الربانية نور. وطبعا معروف هو حقيقة ومعانا حديث الصحابة اللي كانت تسخر مع نفسه من الضرب الجرس وبعدين يمشي يسيبوه ثم العصاية بتاعته يعملها كده في الضرب وجهه. وده المخالف معروف منهم قسيد بن حميد كانت عصايته ايه؟ تنمر تنمر زي البقرية كده تنمى ضربة غالية تاكلهم. فالناس تشوف الضرب. النقطة الثانية البطن بتاعتك عندها في الظلمات المرام. اللي مهما الدنيا كانت مغبلة عليك الناس دي تشوف تشوف الحقائق مهما كثرت الأراضي مهما الأمور أغلقت عليك هما أو من كان ميتا فأحيا الله وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كما مثلوه في ظلمات الناس في خارج الظلمات. تقوم تيجي أنت ما تفهمش المسائل الراجل ده يعمل إيه؟ فهم فهم لما يغلق عليك الأمر بالنسبة له هو إيه؟ لا يغلق. لما تتعقد وما تلاقيلهاش الحل بالنسبة له هو إيه؟ لا يغلق. أجعل له في الظلمة نور سواء كانت الظلمة دي ظلمة حقيقية من حيث النور يعني وصلاة مطلوب ولا العظم إيه أو إذا كانت الظلمة دي انغلاق ها الأمور ربنا سبحانه وتعالى ينور المشكلة كمان لما ربنا منور بصرته وفي الجهالة حلمة الجهالة الجهالة انت عارف الانسان اللي يخرج عن وعي الجهاله اذا عملت او الامور حدثت او حدث من الامور ما يخرج الحليم عن الحلم وما يخرج الانسان عن قوله وما يخلي الانسان يستغرب تصرف فيمنع يتطور أول إلى آخر. دول بقى مهما كانت الجهالة هو المرض وقوه ده الحلم، لأن ربنا بيضع فيه علم وحلم. ولا علم ولا حلم، أصلا ما عندهمش علم وحلم، الخطية نحو من علمين ومن حلم، وفي الجهالة حلم. وبدأوا في خلق، هو بقى في الناس زي وقال الناس بقى، ومثلوه في الخلق، المقصود بالخلق هنا الصالحين أهل الجنة، مش الخلق السفلة أو العارفين أو المؤمنين، لا، مثلوه في خلق كمثل الفردوس الجنة، والمعادة الفردوس أعلى الجنة، ووسط الجنة، وروض الجنة، ومنها تتفكر طبعا الجنان كلها تجري من تحتها الانهار، الفردوس الانهار بتطلع اصلا من وما بتجري بقى لكن الاصل طالع من ايه؟ من الفردوس. من حيث الجنه فهي في الوسط، من حيث الافق المستوى هي في الوسط، من حيث الارتفاع هي اعلى مكان في الجنه. فهم دول مثلوه في الخلق كمثل الفردوس في الجنه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا منه وأن يتقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال، وأن يجعلنا من وقت قائم من النار وإلينا مقبولين، وأن نحو المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أحياء منهم وأموات، إنه القريب.